بشور خضر غزار الغد يضروي أضصيغه من خشه الشيغ غلغه كل كل خاغ زوت الشوم سفير نار أيما قليا فروح فهمي تسوث غفلش صعب